something, and brain is balanced, sodium, potassium, ATP is fine. And brain balanced, sodium, potassium, ATP is not. ولكن بيحصل ثلاث حاجات مهمة جدا في الوعي. ايه هو؟ نمرة واحد انا بزود الكارت او هسحب الثمن من الفين من اللي جاب عليه الفين من البيمة الصايد هو الثم كان متجمع فين في البيمة الصايد عشان الكارت او الجمود كان ضعيف والهارت ما تروحش الاخير الصايد فكان متجمع فين في البيمة الصايد طبعا لو هتستفيد البيمة الصايد ممكن يكون رايت سايد اوف ذا هارت او ممكن يكون ايه اللانج وادي الليت سايد وطبعا كان الهارت تعبان فما كانش بيجيكت البلاد صح اول ما اديت له ديجيتال ويزود الكونتراكشن ابتدى يجيكت البلاد ويزود شويه الكارتك او البول ويعمل ليه في الفينوس بريشر يقلل الفينوس بريشر قللانه الفينوس بريشر ده هيحسن نمرة واحد هيحسن كل انواع الكونجكت طبعا الاديما اللور لين الكتنة اللي عندي حتة كبيرة وكمان هيريح الخط الحالي اللي هي انا لما بسحب الدم from the right to the left side انا كده بيقل دي الاسبريش صح؟ فالاسبريش اللي كان بيحصل على المونيتور ده هيقل ولا لا؟ هيقل شوية هو ما كانش اسبريش طبيعي ده كان اوفر ايه؟ اسبريش الاوفر اسبريش اللي جاب عن اللزوم دوت ممكن يعمل ايه؟ يبوظ الهارت اكتر لو خليت الهارت كونتراكت في فيتال كونديشن ويزود الكارديك اوت بوت هيقل الفينا بريشر ويقل الاوفر ايه ستريتشنج يعني دي حاجه جميله جدا هيعملوها دي ان لو احنا ادينا المثال في الهارت كده لما بيبقى الهارت دايليتد وحجمه كبير ازاي تلاقي بعد 5 6 شهور حجم الهارت ايه تقدر بس في بعض الحالات في الاول ساعات بنيجي دوت عشان بنزود الانفلاتوري بولي بنزود الدم النوم هتيجي بيتا بلوكر اذا لما جات البيتا بلوكر انها بتزود الانفلاتوري بولي وبتعمل ستريتش عشان ستارلينج افكت ده في الاول انا في الاخر بقى محتاج احط ده ايه دايليتد وحجمه كبير انا بقى هفكر معاك واحاول اعمل ايه اقلل الستريتش اوفر ستريتش عشان ما الامر الفريزة يبقى الهاتف يبقى الديجيتال زي ولا انا دلوقتي ايه اللي مخلي الديما سبريشر يعلى ها ان الدم ما بيحصلوش ايه الجيكشن الكونتراكشن بتاعت الدنسيتي ضعيف الدنسيتيكولار كونتراكشن قليلة فالكاردك او الديكولاي فالدم هيتجمع في الدم هيبقى مخلي زور في دي جاي الهارت مش عايز يشتغل هذا بام فالدم متجمع هنا كتير تجميع الدم هنا كتير يخلي الهارت يمشي اول ما هزود الكاردك او الجوز هيقل الفينا سبريشر ويقل الاوفر سبريشر الحاجه الثانيه بقى صراحة يعني ما بزود الكاردك او الجوز انا هقلل مين الريفلكت انكريس السمبثيك لو قللت السمبثيك هستفيد ثلاث مرات هما نمرة واحد السمبثيك مش هيطلع ايه؟ هيقل نمرة اثنين بيبقى فيه توان اكشن نمرة اثنين السمبثيك مش هيشتغل على الالفا 1 وما يجيش برضه الكونتراكشن هيقل الرينر ويقل البابولار تون صح؟ نمرة ثلاثة تتوقع الخاص بيك يقل ولا هو ايه اللي كان بيزود الهارت في الجانب الاكتيف اللي هو تاخده عن بيتا 1 طب انا لو انا حسيت لك الكارت ده وجود السنسيس ده قل شويه هيحصل ايه؟ مش هيشتغل على الهارت او يقل الهارت فلو دي برضه من ده مش وحش بس خدوا بالك الكلام ده بيحصل على بسيط قوي ازاي بيت الهيبتو مثل بيعمل الكلام ده بيبروتكت ليه؟ البروتكت الهارت جدا الديجيتالس ما اقدرش اقول اول ما بيبروتكت الهارت ليه؟ هو فاهم يمكن قال شويه بينهم بس كلام فاضي ولكن هو بيزود الكونتراكشن بتاعت الهارت كان بيزود الدمام فور اوكسجين فده مش قابل عشان كده ما بيعملش يعني المعتاد في واحد من السيمتوماتيك جراف هيحسن لك السيمتوم قوي بتاعت الفينوس كونجكشن وبتاعت ايه؟ اللو كاردك او الجوز ولكن مش هيأثر على المسلسل ليه؟ ليه مش ثلاثة على المرتبط الثانية عشان ده دواء مش كارديو بروتين. ايه اللي يأثر كارديو بروتين؟ زي ايه الهمزو البيتا بلوكر بارول الفانون ده. لا الحاجة الثالثة اللي هيعملها هيعمل دايولوجي والدايولوجي الثاني واللي جدع يقول لي دي هيعمل دايولوجي هيعمل دايولوجي من الثلاثين. السبب الاولين اي دواء في الدنيا هيزود لك الكارديك او دي معناه ان هيزود الدم اللي رايح ايه بالكدني فيزيد ايه يشيل الفراغات ولو زاد يشيل الفراغ يحصل ايه دايولوجي. اي حاجه في الدنيا حتى لو بريت اهو لو بيزود الكونتراكشن والهارت ريت لو زودت الكونتراكشن والهارت ريت هيزيد الكارديك او دي هتلاقي مثلا بعد نص ساعه من شرب القهوه هتروح حمام مين الكارديك او دي وجربوه تشرب ايه مرض كتير كده ايه الكافيه الصبح عندي احسن زي في الصبح ليه بقى بيبقى فيه خمسة. الحاجه الثانيه بقى ان هو هيبقى دايوريتك بسبب اخر السبب الاخر انتوا فاكرين قلتوا لكم الكاربك لايكوسايت عباره عن حاجه سوبر وحاجه نان سوبر. النان سوبر دي نيوكليوس ثيرويد ان نيتشر ثيرويد نيوكليوس ثيرويد نيوكليوس ازاي الاسترويد هرمون سلاحة قوي اللي جاب يقول لي الاسترويد هرمون ما يقول انت بتدي دواء سترويد رام مش ممكن نتكلم عن الاسترويد هرمون ومش ممكن يعني تكون عايز تعمل في الاسترويد هرمون ومن الاسترويد هرمون اللي احنا عارفينهم الامر هتلاقي الدواء ده ليه انتي Yeah. Selle etten. Kurulu bir burada. Efendim? Ben bitirdim. Sodyum müzah. Mülkelsem müzahem, mülkelsem müzahem. تغير أنك مدين الحاجة حاجة بتقول لي كل حاجة ترجع لمكانها إزاي عن طريق تو برضه أو تو والي كتشين واحد بعض الكاسة من الزخن يدخل خش بداله صوبي صوبة من الزخن يطلع خش بداله فوتال كده بص بقى على الحكاية دي حصل ايه كاسة مطلع وصوبيا مطلع والبوتاسيوم ده يبقى تو فيشن دول هم اللي رجعوا للبرين بوتنشال انتو ريستنج للبرين بوتنشال تمام مش هقول تفاصيل ومش عليك التفاصيل لو انا كده دلوقتي الجنتال اولا الجنتال ده هيضرب البوند وهيجمع كالسيوم جوه السن صح الكالسيوم ده حاجه مضره ولا لا لا دي مش صح ان الديجيتال بيفتح نوع معين من الصوديوم شانل صوديوم شانل بيفتح انواع في نوع من النوع بيسموه ترانزيا صوديوم شانل دي حاجه مش صح لو تخيلت انه ديجيتال فتح لي نوع معين من الصوديوم شانل بنسميها ايه ترانزيان صوديوم هيخش صوديوم وهو ايه كمان بيتجمع جوه كالسيوم وصوديوم فاديني هفين دورينج ايه دورينج بعد طبعا كل الناس ده ايه ريبولاريزيشن بعد كده ريست المفروض ريستنج ما يبقاش جوه السيل كالسيوم وما يبقاش جوه صح ولا لا الكالسيوم والصوديوم الجماعة هو السن فهيعملوا في الفترة اللي المفروض البرين فيها ريسكين كالسيوم دي بولاريزيشن بس دي بولاريزيشن في وقت الطبيعي ده دي بولاريزيشن ولا ديلي ويسموه ديلي اكتر دي بولاريزيشن الديلي اكتر دي بولاريزيشن او داد دي حاجة بتعملها ديجيتال في كذا ميكانيزم اولهم انه بيضرب البامل ويعمل كالسيوم لود جوه السن الكالسيوم ده حاجه ايه؟ بضغط حتى لو بتقعد جوه السن جيل ريسكي في الجسم لا المفروض تطلع بره قعدولي جوه بلس عمل اوبننج ترانزيان صوديوم شانل يزود الصوديوم انفلكس في الوقت المفروض الصوديوم يطلع بره يبقى الصوديوم والكالسيوم بيجمعوا جيل ريسكي في الجسم جوه السن جوه المنفر ده عمل كده ومن كده هذا الديلي اكثر دي بولاريزيشن بالتريجر عارفين يعني ايه بالتريجر تريجر يعني ايه يعني بتحدد بدون انرجيا والعيان ده يجي له ديفرنت تايبس اوف انرجيا كله بعد كده هل في مشكله ثانيه بتعملها في الديلي الثانيه بي اوبن certain side of potassium channel اللي جاي يقول لي لو فتحت البوتاسيوم شانل البوتاسيوم في الستيج 3 هو الستيج بتاع دي بولاريزيشن هيطلع اكتر ولا اقل اكتر هيحصل له ري بولاريزيشن ابطا ولا اسرع اسرع فتلاقي الري بولاريزيشن ثاني واللي جاي يقول لي الري بولاريزيشن لو بقى سريع المسافة دي يحصل فيها تاني والمسافة دي هي الريفراكتور لما جدع يقول لي بقى الديجيتال الكتريكالي يعمل شو يعني ايه؟ الكتريكالي يعمل حاجة اسمها ديلي اكتر دي بولاريزيشن سببه حاجتين انا كاتب واحدة منهم هي ترانزيان اوبننج اوف صوديوم شانل وزيادة الصوديوم انفلكس بس في ميكانيزم تاني انا درست ده فالكاسه ما طلعش عدم خروج الكلب ودخول صوديوم during resting brain potential يعمل abnormal depolarization بعد الديبولاريزيشن الثاني ومتاخر يسموه delays after depolarization وانا بقول انه delays عشان اتكلم من نوع ثاني اسمه ال after the genetic vital of the mechanism. So that way, delays after depolarization would then be triggered different types of adrenia to get cabal. الحاجة الثانية هو الـ OBA potassium challenge يزود الـ potassium outflux during the ايه كده during repolarization هتلاقي الـ potassium بيطلع أسرع برة ولو طلع الـ potassium أسرع برة الـ repolarization يبقى سريع وتقل مين؟ لأن الـ tracking meaning فبيجي الـ electrical effect بتاع الـ ولو عملت ديلي اكتر ديبولاريزيشن ممكن اعمل عيان حاجه اسمها بريماتيور في تعمل بريماتيور في قبل ما اعدي اكثر السيستم بالتريكول اوف تاكيكار يعني كلها تاكي اريزيا ولا تاكي اريزيا يبقى اللي جاي هيقول لي الثالث لو عمل تاكي اريزيا هيعمل تاكي اريزيا الثلاثيه ولا بعيد اهو هيزود الصوديوم انفلكس وقلل الكالسيوم اوتفلكس يبقى يعمل حاجه اسمها ايه؟ ديليز افتر ديبولاريزيشن عشان يكسر السبب التاني هيفتح البوتاسيوم عشان يزود البوتاسيوم اوتفلكس في الثلاثه هيحصل رابيد ريبولاريزيشن من الشورت اللي فوق في ابو حاجات شغلنا كان فيها تفصيله ثانيه في اكشن ثالث بقى اللي كان مهم جدا اللي بيتالف دي كده قلت لكم الحكايه دي زمان دي ثالث ودواء ثاني هما الدوائين فقط اللي عندنا اللي بيوصلوا ايه بدل الضمله يروح السيلوليت من الهيجا دي ودي السيلوليت الهيجا دي دي دي دي ثالث دي ثالث من دي دي الأدوية لو انا كديجيتاليس وصلت للبرين وعملت سيميليشن للبيجا ميوزي اتوقع الفارة في البلساتيك ثرون الهاطل الحمد يزيد وهيطلع ايه واللي جاله يقول اسيتايل الاكل عمال يقول لي لو طلع اسيتايل كولين على الخط هيشتغل على الاكل نود هيشتغل على الاس اي نود هيقلل الهضم ايه ده يعني الدواء ده نيجاتيف كرونوتروبيك هقول لك وبوزيتيف اينوتروبيك هقول لك واللي جاي بقى هو بوزيتيف اينوتروبيك ليه اللي كان في الحمله في الاول موجود في الهضم صوديوم بار طب هو ليه نيجاتيف كرونوتروبيك يزود البين جامد يستميليت البيجا يطلع فبيكونتراكت الهارت كامل فالتريت قليل وبيخلينا يعني شبه الانتاج بيخلي الهارت بتاعنا زي الهارت بتاع الاتليتك بعدين الاتليتك بيعملوا مجهود بيلعبوا رياضه منتظمه تلاقي الكونتراكشن بتاعتهم جامده وريتم واطي لا يرد او تسيب ما بين هو وبينه انت تحت الجريت لا تبقى 150 حرفيا تعرف الكونسومشن اللي بياخد اللي رايحين لها ويجري كونتراكشن قويه يزود الجريت في الهارت انا هنا زودت له كونتراكشن عشان هو ايه؟ بوزيتيف انوتروبيك بالطريقه اللي احنا قلناها بلس انا هنجيب له الهارت بيديك الكوميدي من دي فده دواء بيجو مومنتوم يزود الديك التون على الهارت ويقللي النهارده اضرب حاجه بقى ده اكشن مهم جدا في الديجيتال لدرجه لو انت عاوز تعرف العيان ده واخد الدوز صح من الديجيتال ولا لا اسم الهارت لو لقيت الهارت ريت اكتر من 60 تبقى قرعه كويسه لو الهارت ريت اقل من 50 تبقى قرعه ايه كبيره فلو انت واخد الديجيتال بسرعه مظبوطه هتلاقي الهارت ريت 60 60 50 المهم نعرف الاحصاء بس نعرف حاجه مهمه جدا ان الهارت بيفوز وبيفوز او دي اللي بتوع الاسبانيا ازاي نعرف الجزء بتاع الانسان الصوتي ده الهارت لو لقيته عالي تبقى الجرعه كده لو لقيته واطي قوي تبقى الجرعه كده מתאחדים ועם גבול של ביטוי חיים. ולגד היו לי בהם מילים בפי דינות. אבל זה הוא קודם לנפט, אז מה הוא הריותיים שלי. הימין לי איתם אי דינות, היילל לי לקום דרש. זה, יעני זה וזה. נגטיב. דרומוטרובית, אול לך. ולגד היו לי הוא נגטיב דרומוטרובית, זה אין לי קום דרש של אי דינות. עלשם הוא מדוון, אין ביגד. פחו אללה. ولو زود البيجا دون هيعمل ديفيت الهارت لو زود البيجا دون قال لي كونداكتر البيجا خد بالك لو جرعه الدواء دي هنا يعمل بريدنج كاردير هنا يعمل هارت يقول البريديكتور دي والهارت بلوك هيحصل البريديكتور دي والهارت بلوك هيحصل هيبقى نتيجه زياده مين على ايه الاكشن بتاع الاسيتايل كولين على الام 2 هنا هتعمل كارديا كامب وعلى الام 2 هنا تقلل الكوندكشن وتعمل هارت بلوك قوي ذمتك لو عايزين نروح الدكتور عايزين نخش وجاله بريديكتور لو هارت بلوك طب انا عليك طبيعي الاتروبين بيبقى في الام 2 يبقى الاتروبين بينفع في علاج الكارديكارد من هارت بلوك في فايدين ثاني من السمبلي الفيشنال تعامل لامين دول انه يزود الاكسرسايز اللي عامله فالمنطق اللي عامله ايه؟ اضرب له ال 2 فول يبقى نمره واحد وبيقلل الهارت ريت طيب بتاع الهارت ولا شروط ستيموليشن الداتيجا موجود؟ شروط ستيموليشن الداتيجا موجود صح؟ ودي ازاي امبورتنت انديكيتور فور ذا تو ستروك لو الهارت ريت عالي وانت بتاخد ستيموليشن في مرض واحد لو 20 مره لو الهارت ريت بقى واطي قوي ما تروحش بسرعه نمره 2 لو زودت السرعه هتخش في تاتي خاصيه كده يقلل الكونتراكشن في الاي دي نود لو زودت السرعه تخش فين هارت بلوك وسهل جدا ان العيان اللي بياخد ديجيتال يخش في السيستم لو سبت دي ديجيتال تقدر ليها لو ثيرابيوتيك اندكس فاكرين الثيرابيوتيك اندكس؟ على علاقه بين الدوز اللي بيتخفف وبيموت بلاش يموت يعمل تايم الثيرابيوتيك اندكس واطي يبقى اي شيء في البلازما بيجي يدخلك في السيستم بسهوله زي ما انا قلت لك وده السؤال المنطق لو حصل سايد افكت بسرعه جرافيك تطلع ان ده بيتضغط الحرف بلوك واللي كده هيكون الاريثميا ولا لا الاريثم هذا ان خطر في الريتم بتاع الارض يزيد وتموت الاريثم يقل يبقى اللي جاب عيون الديتال كان من نوع نوعين من الاريثم نوعين كافي الاريثم بالاكشن بتاعه الدايركت بتاع الهارت ده بيتزود ايه جوه المصل بتاع الهارت كانسر وصوديوم ويعمل ويلي حفر دي جوه ده بيقلل الريفراكشن بيزود البوتاسيوم ايه اوت فلكس اكشن مباشر In the same time, هو بقى بيعمل بادي أرزيزي نتيجة زيادة الفيجلتون والفيجلتون بقى بيزيادة يعني بريدي صار لو خلص بفلوك وبعاليك وباي أتروني بيقولي المعنى كده اللي ما بيقابل الكونتاكشن في الإيدي نول ما فيش ليه خلص ما فيش لو كان ده الإتريوم وده البنج صح؟ وده الـ AD node وده الـ bundle of them فاكرين الـ contact مين الـ contact بيقال له conduction في الـ AD node ثلاثة عندهم الـ beta blocker الـ cancer مش عارف الـ blocker الـ DGA مش عارف الـ beta blocker فاكرين الـ beta blocker فاكرين الـ digital فالـ digital لو قال الـ conduction في الـ AD node اللي جاء يقول لي كيف الـ digital system ازاي من نتائج الكالسيوم شارل بلوكر في سوبر ميمبرين ايه بعدين عنده ايه كان خايف من ايه ولا دي بقى دي يعني دي اللي قال لي عبد قال لي واحد من السوبر كالسيوم عشان يقلل الكوندكشن في الايه في الاي دي نود والباند نود هيد ويبروتكت الفينتريكل فروم ذا هاي ريت اوف المجنيزه ولا ايه ميجر وممكن افكر جاليا نستخدم الثالث بالنسبه عندهم ايه مش عشان اعالج الايه skepticism. There is to protect the ventricle from the heart beneath the pressure. يبقى نمرة واحد لو قال لك كوندكشن في الاي دي نوت كتير وحش ليه؟ هيعمل لي هارد بلوك بنيازل. ولكن لو قال لك طريقه منطقيه ممكن استخدمه في علاج حاجه الناس عندهم ايه؟ تو بروتكت الفينتريكل فروم ذا هاي ريسك. البارابليزما السوبرا فينتريكل استخدام فيها انواع كتير قوي منها. في نوع من العيان عنده ايه؟ أكثر ولا أقل؟ فيزود اهتمام إن السيرفا فوق من ده تقع. إن الإبرة بتطلع وتخش الكاري دخلت الدنيا مجنونة. مقلل الكونتراكشن في الإيد اليمنى. فالإبرة تبقى جاية تخش كده تلاقي التريتراكت اللي بين الاسكنات كبيرة. أول ما قلل الكونتراكشن يعني هزود إيه؟ التريتراكت اللي بين. ليه ده؟ وهيقلل ولا يزود في الادريال موسل وفي الفنتريكولار موسل بيقلل الريتراكتيف ليمت ولكن في الاي دي نو بيزود الريتراكتيف ليمت بيلين كونداكشن بيخلي الانبر لو عايز تخش بقولها كده طبيعي بس طبعا كل التفاصيل دي مش مهمه قوي عليكم تعرفوا بس ان ايه السيجنيفيكانس بتاع التاثير الديجيتال بتاع الاي دي نو ايه الفايده ان انا اقول لك ان الديجيتال بيقلل الكونداكشن في الاي دي نو هتقول لي لو خد سرعه كبيره اديله هتحط بلوكر بس تستخدمه في ناس عندهم انتر فايبريليشن تو بروتكت الفينتريكل فروم ذا هاي ريسك. نمره ثلاثه ممكن اترمينيك دي ايه ري انتري بتاعت العينين عندهم فرق ان بندل اوف كين يعني هي الاتجاه بتاع اللابل بتاعتها. في حاجه ثانيه دي اسمها ايه؟ بروسيزما سوبر الاورتودرومال سايد. في نوع ثاني جاي من فوق اسمه اندرومال سايد ده ممنوع في الديفيجن بتاعه. عشان تجيب بس لو عيان عنده خط فين كده تقدر تدي انت تضرب ومير كده لا. وهنا بقى حاجه ظريفه جدا انا ما بفكرش ادي الديجيتال الا لو عيان عنده هارت فيلير تقدر تفكر. دي 25% من حالات الهارت فيلير ادفانسد هارت فيلير كمان يبقى فايبريليشن. ويبقى هنا لو انا اديتك ديجيتال تستفيد مره ولا مرتين؟ مرتين، مره بحسن الهارت فيلير شويه السيستم بتاعته والمره الثانيه بروتكت الفنتريكل فروم ذا هاي ريت اوف الفيلير. اضرب حاجه بقى اللي كل اللي انا قلته ده بيحصل فين؟ مش لاست دوز يعني ترابيزك دوز هيبقى ليه ليجال افكت بس لو زاد بقى الدوز هيعمل لي مشاكل. طب لو زاد قوي يعني لو زاد قوي اللي بتخلى التوكسيك ليه دوز ثاني خالص الديجر شغال على مين؟ على الترين بيكتسب ويحصل ترين بيكتسب اوفر الشاز من اصعب الحاجات في الدنيا دي اللي بتخلى الافكت بتاعه بيعتمد على بلازما ليه لو عيني كده غير لو عيني كده غير لو عيني كده لو عيني قوي بشغل الكونتاكت لو عيني نص ونص ممكن نشغل ايه؟ باراسمباثيك. فممكن تلاقي عين عنده توكسيستي من الديجيتال عنده برادي كارديا وهارت بلوك بجد قوي نتيجه زياده ايه؟ ان جاتوه. ممكن واحد تاني تلاقي عنده توكسيستي اعلى شويه وعنده كارديا الكارديا ايه؟ لو السمباثيك اشتغل في النص وبعد كده لو الفرق كان زاد عن اللزوم وقال الخطر في الاول في الاي بي ولا العيال عنده توكسين في الميكروبيوم بتاعه عنده برادي كارديا وتاكي كارديا يا ثانيه ده يا برادي كارديا يا تاكي كارديا صح. دايما ما البيجر تو يزيد زاد عن اللزوم فمش عارف اخش في كلام كتير اشتغل الكلام Thank you. Mi-am zis, dar a fi vreo 10 de ani. Sunt arsene. Sunt arsene, e teamă, că toată mi-e teamă. El a fost de teamă. Ai o săpa. Să vin la ei, îmi vin cu genul cu sus, cu sus, cu sus. Dar în două căsitori, în două căsitori, pe care la două căsitori, în două căsitori, هالوسيليشن هو اكيد يعني هذا early manifestation of vegetarianism. طبعا كلكم عارفين ان الفيجيتاريزم الميكانيزم اللي انا قلته هيزود الانترا سيلولار كاب. فيو ار اكسبكتنج ان يعني ايه بالظبط ده؟ برضه كل ستريكشن ما بيعملش. ليه؟ هو صحيح الدايركت بيعمل برضه كل ستريكشن. ولكن باي انكريزنج الكاردك او الكروب بيقلل السمباثيك اللي كان عامل برضه كل ستريكشن. انا كده في نارين. الفيجيتاريز منطقي ان يعمل برضه كانسر. الفيجيتاريز زود ايه هو السن؟ كانسر. ولو زودت الكانسر هو السن لازم المصل كونتراكشن ويحصل برضه كونتراكشن. ولكن اكشولي العيال عندهم هارت فيلير ما بلاقيش الفيجيتاريز يعمل برضه كانسر. لماذا؟ عشان الفيجيتاريز عمل منع المصل كونتراكشن اللي كان حاصل في العيال في ساحه الهارت فيلير نتيجة المزود الكاردك او الفوت الموت. فاكرين ما قلتكم في الاول ان السمباثيك عايز يعمل ايه في برضه كونستراكشن. طب انا قللت لك السمباثيك عشان زودت الكاردك او الفوت يبقى لازم نتوقع برضه كونستراكشن ايه؟ تاني من اللي جدع يقول لي الدواء ده برضه دايليتر ولا برضه كونستراكشن كده؟ لا حاجه ما ان البازو كونتريشن بتاعه بيبقى اوبستيك او انتاجونايز باي ديجريز انتاجونايز. بس هو بصراحة ايه؟ بازو كونتريشن. بس بصراحة في الهارت فيلير عمره رجع بازو كونتريشن. اللي بيقلل السمباثيك من الناحية الثانية ويبقى بلاش نقول انه مش هيأثر على البازو كونتريشن ولكن ليش هيبقى بازو كونتريشن. تمام؟ طبعا مقدرش مع مين بالبطل من طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب وفي نفس الوقت بيعمل الكالسيوم يدوس جوه الفرد صح؟ ده مش بوزيتيف عشان لما يخش بوزيتيف يعمل ايه بدون ايفكت من الجين بوتنشال؟ ها؟ ديلي افتر ديبولاريزيشن تريجر ديفرنت تايبس اوف وبتبقى تاكي اريزم. في مشكله ثانيه بيعملها بيفتح مين؟ البوتاسيوم شانل كتير ثلاثه ويطلع البوتاسيوم كتير يعمل رابيد ديبولاريزيشن وايه؟ شورتنينج ديفرنشال خلاص؟ على الميجر الترابيزيك زون بيزود الميجر زون ويعمل يقلل الهارت ريت ويقلل الكونتراكشن. لو زادت الجرعه يحصل برادي كارديا وهارت بلوك بتعالجها بالاتروبين. ولكن ديجريز الكونتراكشن في الاي بي روت بيتني وانا بعالج الاي ال بيتني مش هترمينيت الاتراك او باروكسيزم السكر في البريكولر تاكيتا. عارفين ناس على الميجر في نورمال زون ترابيزيك زون على سي دي زد السفرة ثيرابيوتيك دوز ويعمل فوميتنج كان دي مانيفستيشن او نمرة ثلاثة هيشتغل على الاوبتيك نيرف. اكتبوا كلمة نيرف عشان تبقوا عارفين الاوبتيك نيرف. اند الكورتكس اكتبوا تحتيها الليمبيك سيستم فبيعملوا فيجوال هلوسينيشن ان توكسيك. اتفقنا؟ الى الفارماكوكاينيتيك سوبرفايزد الثالث لما Thank you. اللي هيخش ده كل دكتور. ما هي البريكوشن اللي تعملها هنا؟ ها؟ لما كنت فرض الفكرة فانت بريد اذا زي كتير الدراسة الانتراكشن ممكن يحصل بتوين الديتالت والإيريترو مانتل الديتالت بتاعت نانو في كام مايكرو ألف. ما تقول باي ما تفهمها اهو ما تفهمها يعني النانو في ألف مايكرو المايكرو جرام في ألف ملي جرام في والجرام في كام ألف ملي فقلهم ألف ملي فهو جرام ثلاثة يا أخذ ربعا نانو جرام بالملي تفهمها؟ يا أخذ ممكن نخليها مايكرو جرام بندخله في البوزيشن انا دي الجرعه كلها مره واحده ليه استمتع بثلاث مرات ها؟ علشان يبقى كل ما تعمل الجرعة مش ليها طريقة وليها معادلة وليها معادلة نكتب انها يكون دواء توكسي تاخد اللودنج دوز بتاعي. هل انت كده لا ناخد ثلاث مرات اليوم واحد ولازم يعرف ان الادوية توكسيك ممكن تاخدها اللون فطنط فين دون فين دون فين فاهم يعني اقول لك ليه باخد الدواء اللون دون ها؟ عشان الدواء دي اللون صح؟ فراكب اللون ومن طب اللون دون دون ده لو الدواء دي خده دي فين دون دون طب لو دي فين دون نمرة واحد لا يعني البروتين لايك اكشن يعني هيكمبيت مع الاسيتايلكولين على الام 2 ريسبتور. دايما الادرينالين بيعمل فهيدول الاسيتايلكولين ويقعد مكانه. هيعمل ايه في الكونداكشن؟ هيزودها. لو زود الكونداكشن ايه تاني بعدين؟ على الاريتميا بالنسبه تقدر تبني الميه بتزود الكونداكشن في الايد النوم. فاهم عندي ايه؟ مينفعش. فلازم ادي ادويه ديجيتال. ده بيجي لك سؤال كده. انا بقى لو اديته ديجيتال انت هتستفيد من ايه؟ انا هستنيت الفيجن فيزود الاسيتايلكولين وذوق الادويه. الادويه دي بتقعد على الام 2 وبتجمد على الاسيتايلكولين زي ما بنقول يعني الاتروبين. يبقى لها اتروبين مالكش. ولو تفتكروا في الكولينرجيت انا قلت لكم اخر الكولينرجيت كده اخد اتروبين. في ادويه ليها اتروبين مالكش. الادويه دي كلها ليها الميدين لايك اكشن. وانا هنا بستخدم مين ادمين ليه؟ للنساء اللي بتقابل البروكينامايد اورجينيتين مش عشان عندي ايه؟ عشان امنع الادويه لايك اكشن بتاع مين؟ بتاع الكينيدين والبروكينامايد. واخلي بقى الكينيدين والبروكينامايد دي عندي ليه؟ الادرال بايبرنيشن. وانا عامل بروتكشن من الراجل بتاعنا ده اسمه اللي هو كان رئيس الوزراء من قبل هاتف عنده كومبليت هاتف لقوة هوميشن ده مش حاجة مش حاجة مش حاجة مش حاجة ده بقى عبد العزيز المفروض ياخد ايه؟ في الثالث ولا ياخد؟ ياخد اللي عنده باشا ده ولا فلو العيان عنده اي اريتميا سنتريكل ممنوع تدي حتى مش لازم يكون عنده اريتميا يكون عنده مرض في الحرق لايبر بوكاندي في البنتريك بالذات اللي الدواء ده بتاعنا بيعمل سنتريكل اريتميا بس هو بينفع في نوعين من الاحالات يعني هو اريتموجينيك بيبقى في حاجتين نعم وان شاء الله لما ناخد الانتي اريتمي دراج هقول لك اشهر سايد افكت الانتي اريتمي دراج انه بيعالجوا حاجه ويعملوا حاجه بيعالجوا انواع معينه من الاريتميا يعملوا حاجه بتاعه فمش دارس كده برضه هو انتي اريتميك انه بيبروتكت الفنتريكل فروم ذا هاي ريت اوف اتر يعني ينفع في ايه وينفع في الباروكسيزمال سوبرا فنتريكولار تاكيكارديا انه بيمنع الري انتري بس بيعالج الفنتريكولار اريتميا بتاعته دي خطر وهنقولها دلوقتي ولو عيان بقى عنده لايبيلتي فور فونتيرا او عنده ممنوع مين اللي لايبل فور اريزمه اللي عنده مايوكارديال انفاركت اشهر سبب للسيت فروم مايوكارديال انفاركت هو ايه؟ الاريزمي وهنعرف ليه بعد كده وناس اللي عندهم روماتيك كارديتيس العيان اللي جاله روماتيك فيفر وهو صغير واثر على الحرب وجاله روماتيك كارديتيس اللي عنده روماتيك كارديتيس اللي عنده مايوكارديال انفاركت اللي عنده فنتريكولار اريزميا كل دول ممنوع تجيلهم ايه؟ ديجيتال ممنوع منع فاكتور 10 ديجيتال في عيان عنده هو كامل مذهب قبل كده في الهو كامل انت بتاخد بوزيتيف نوتوريك عشان تزود الكونتراكشن بتاعت الهارت يعمل مور سيجمنت في الكارديك السيستم بدي ادويه نيجاتيف ايلوبرومين عشان تقلل الكونتراكشن بتاعت الهارت وانا قلت لكم دوايين مين هم؟ بيتا بلوكر البيتا بلوكر والكالسيوم فلازم كلنا نعرف الهوكم ينفع مين وممنوع مين هينفع مين؟ البيتا بلوكر والكالسيوم عشان البلوكر وممنوع التفشي ممنوع منعم بالتنزيل الديجيتالي عيان عنده وول باركنسون وايت سيندروم وعنده سيكل دي برضه حاجه من الحاجات الاساسيه ايه هي؟ احنا اتفقنا كلنا ان احنا عندنا ضمن الاثنين بعدين عنده ضمن الاول لو بصيت على الهيت والكيس بتلاقي الهيت بسلو response fiber هتعرف يعني ايه response fiber؟ يعني ايه كده؟ هو سايب عليا ولا ايه؟ لو عنده اترال فايبرينيشن وانت اديته ديجيتال الديجيتال بيقلل الكونتاكشن فين؟ في الاي بي نود والباندر اوف هيت هيخلي الانبوت توصل اكثر من فين؟ توصل للفنتريكل اسرع ليه توصل اسرع؟ معناه ان الانبر الفايبر هنا اسمها فار ريسبونس فايبر اما هنا لو ريسبونس فايبر هنا الانبر تخش بسرعه هنا الانبر تخش بشويش شويه فلو انت قفلت ده خالص انت يو ار دايركتنج كل الانبر الغريبه اللي في ايه؟ العيان عنده ايه؟ فتخليها تمشي في الاكسسوري باثوي اسرع وتوصل للبنت بالاسرع كان المفروض تعمل ايه الراجل ده؟ ها؟ تقل له ايه؟ البامبروكسينتو دي هنعرف ازاي بنقلها بقى عشان ايه؟ العيانين اللي عندهم الريسك يزود موت باركنسون وايت. ولكن لو العيان دخل في ايه فرابتزمن صغرى بالدريكتر ستاتيكاتر هتجيب الانفكشن. هل اللي عنده وولف ده لازم يكون عنده بروكسيمال صغرى في الكبد بتاعته؟ لا، ممكن يكون عنده ايه وعنده ايه وولف وعنده اكسسري فانكشن. لو كان عنده ايه ده ممنوع، اما لو عنده بروكسيمال صغرى في الكبد بتاعته يبقى. عشان كده الاليزم صعب عليكم تفكروا انها ما تكونش، ها ان دي كده ايه مختطفات من الايه من الادب. فيبقى في الاخر عاوز اعرف حاجه، بالنسبة ممنوع لو مش ممنوع في وولف باركنسون؟ ممنوع لو معاه ايه ايه تماما، لو هو عنده ايه وعنده اكسسري باند وعنده باند عليه، لو ضربت دي كل ما توصل البريم تقول ايه مذكورة في وسط الشكل اكسسري باند ده طبعا تفكير مهم ده مش عليه. يعني هو بيتكلم ان دي في الاسيا الاريتميا الاسيا فلاتر وال ليه بس دي ليه بكثرة فلاتر وفربيشة؟ عشان عارف فلاتر وفربيشة وباخده قبل البروكينا مايل والفينيدين عشان امنع الاتروبيل لايك اكشن بتاع البروكينا مايل والفينيدين اللي بيعالجه. بس لو عيان عنده ايه وعنده وول قلب المهتم؟ طب لو ما عندهش وول اه بس طبعا لو ما عندوش وولف يعني ما عندوش دي تبقى بروتكشن دي داخل دي مش هتخش. اما لو عنده ده وده وقفلت ده هيمشي واسرع دي دي اسرع دي فرصه تمام. فاللي كده عيوني بقى في الاخر كل انسان لازم يسمع هذا النوع الشيء انت في الموت ولا لو معاه ايه حدا بنوع في المول في لو معاه ايه لا بس عشان كده انا جايب لكم في المول مع ايه ايه ما حدش يقول بس ها في نوع من المول اللي هو بيعمل باروكسيزما صغرى في الفيريكولار تاكيكارديا واللي كان عاوز يشتغل هنا في الباروكسيزما صغرى في الفيريكولار يعمل ايه يمنع الريس تبقى جاي كده تلف كده تخش من هنا وتخش هنا تاني هو فين ما تخشش تاني. طب انت بتزود لي نسبه الحدوث ولا لا؟ واحده اكتر المشكله تبقى اكتر واحده صح ولا لا؟ عشان كده ما تجيش متاكد ليه ما تجيش ان في نوع من المول بندي فيه دي بقى ما هو من عارف بقى صح؟ فعشان كده ما ينفعش واحد ايه يقوم عامل بايجنون بشو واحد اللي عنده وجود باركنسون وايت سيندروم ومرشقه يروح هو موجود على طول لو كان عنده ايه؟ ايه؟ وعشان كده احنا بنتاكد ان الامور في انواع منه ينفع فيها شيء ثالث في انواع ما ينفعش فيها امتى ما ينفعش؟ لو معاه ايه؟ بس مش عاوزين تفاصيل تفهم؟ ايه دراج انتراكشن ممكن يحصل مع دي؟ كلنا عارفين دراج انتراكشن ده يعني هو متخلف دورين هيحصل بينهم ايه؟ انتراكشن يا حل يا وحش. الانتراكشن ممكن يكون بيلعب على الليفل اوف كاينيتك يسموه فارماكوكاينيتك انتراكشن، وممكن يلعب على الليفل اوف دايناميك ويسموه فارماكوكاينيتك انتراكشن. فارماكوكاينيتك انتراكشن ازاي يجي؟ كده بقى انتراكشن. لو عندي دواء بيقلل الموتيليتي بتاعت الانتاج هيزود الابسوربشن اوف صح؟ لو عندي دواء بيزود الموتيليتي بتاعت الانتاج هيقلل الابسوربشن اوف ده ايه دواء بيتنقل؟ من اشهر الادويه اللي بتقلل الموتيليتي بتاعت الانتاج الانتكولينرجيك اللي هو مين؟ مين انتكولينرجيك؟ ولكن لو عندي دواء بيزود الموتيليتي اسميه ايه؟ بروكاينيتك. بالذات لو بيزود الموتيليتي في ابر جي اي سي هنسميه بروكاينيتك دراج. واحد من البروكاينيتك المشهورين قوي دواء اسمه ميتو كلوبرامايد ده هناخده ان شاء الله اكتبوا عليه برو كاينيتك دراج بالضبط جميل جدا. وانا هقول لكم كده التكتيك مثلا ولا كده اسمها عندكم لغايه ما ناخد حته دي من الزرع دي ايه دي الاستومك دي بيزود الميتيلتي بتاعت الاستومك الستايل كولين الستايل كولين صح. في عندي ريسبتور بيستيموليت الستايل كولين ريليز وعندي ريسبتور بيستيموليت الستايل كولين ريليز والستايل كولين بيزود الميتيلتي بتاعت الزرع اللي جدع يقول لي لو عاوز ازود الموتيلتي يعني هتقول لي قول لي بس مين بيستيموليت الاسيتايل كولين ريليز؟ ريسبتور اسمه 5HT4 سيرتوني عارفين 5HT4 سيرتوني الكلام ده هتاخدوه هتاخدوه لو خدته بروتوكول الحمد لله. ريسبتور انهبيت D2 ريسبتور D2 بتاع ايه؟ الدوبامين. من الرسمة الصغيرة دي حد يقدر يقول لي ايه هم البروكاينات بالظبط؟ العنوان هيتزود الموتيلتي هيبقى مين؟ 5HT4 اجونست D2 انتاجونست كولينو مايمن يبقى دول ثلاث ادوية بروكاينات. انتوا عارفين مين البروبرامايد ايه؟ دوبامين انالوج. ديت البروبرامايد دوبامين انتاجونيست. طبعا الجزئيه دي انا خدتها في الكارت في الجزئيه دي التفاصيل. يبقى انا عندي ديت البروبرامايد دوبامين انتاجونيست هتضرب الدوبامين ريسبتور كان بيعمل ايه في الريليز بتاع الاسيتايلكولين انهبيشن فالاسيتايلكولين يزيد يزود الموتيلتي بتاعك تماما. فما تنساش تحط مشكله بحث طلب وركينا ماي وايه والادي ارزمك الثانيه لهم يا جماعه لو سمحت تعالوا انا هطلب انا عملت قبل وانتوا انتي ارزمكم كنا بعتكم قبل كده قالوا انت تعتلك ايه قالوا تكريم وكنت رايحين تعالجوا الاي اس وانتم غبت عن العين بتاعكم انكم ايه ادرومين لايك اكشن قالوا لهم بقى تعالوا دلوقتي وحلوا لي مشكله الاريزما اللي عملها راحوا دوم يعالجوا مشكله الاريزما اللي عملها الديجيتالي لان ده كان مشكله ليه؟ طلع ان معظم الانتي اريزمترا بيعملوا مشكلتين مع الديجيتالي بيقللوا الرينال اكسبريشن بتاعه وبيزقوه من التيشو بايندنج بيعملوا ديسكريت من تيشو بايندنج سايت يزودوا البلازما ليفل بتاعه انت بتكتبوا عليه سؤال مهم جدا. انت بتلغوا الانتي اريزمترا بس بص الدين تعطيل الانزارون لانتي اريزمترا البرابابيل انتي اريزمترا ها؟ ما نيجي ناخد الانتي اريزمترا نسمع الاسماء دي كلها الادويه دي كلها انتي اريزمي بس ليه ما بينفعوش لعلاج الاريزميا اللي عملها ديجيتالي؟ عشان انهم بيأثروا كاينيتيكالي على الديجيتالي الناس بيأثروا كاينيتيكالي على الديجيتالي بيقللوا رينال اكسبريشن بتاعه وتلتين الجرعه بتنزل في الكتم وبيزقوه من البلازما السيتو بايندنج سايت والبلازما البروتين وخليه كله فري فيعملوا ايه في الافكت بتاعه يزودوا فبهذا السبب في دوايين فقط وانا بقول لكم السؤال ده يا كابتن دوايين فقط من الانتي اريزمجرام هم اللي ممكن استخدمهم لعلاج الاريزما بعد الديجيتال ان هم مش بيأثروا على الفارماكولوجي كاينيتيك بتاعته ده انا هقول لكم دلوقتي ما اللي جاي هيقول لي بقى ايه هم دراج انتر اكشن كاينيتيك اللي مع الديجيتال الانتي كولينرجيك دراجز بيقللوا الموتيليتي بيزودوا الابسوربشن الكترومايد بيموت البكتيريا الفلورا بيزودوا الابسوربشن سم انتي اريزمين دراجز لايك كينيدين اميودارون والبرابارون كينيدين سمعنا عنه زمان مش سمعنا عنه دلوقتي البرابارون اللي عارفينه الاميودارون هو اللي جديد علينا ده واحد من انتي اريزمين دراجز الثلاثة دول ممنوعين تاخدهم انت هتقول انت مجنون تاخدهم ليه عشان اللي عنده ديجيتال سيرفيس جالو اريزمي فراح تجيب انتي اريزمي دراج مش اي اسهل انواع معينه دول هيزودوا البلازما ليفل اوف ديجوكسن باي 2 ميكانيزم هيمنعوا الانسولين الاكسبريشن بلس هيديسبليس دراج فروم تيشو اند بلازما بروتين باي ويزودوا ان 3 4 داون انا اقول لكم دلوقتي السؤال ده ازاي تفهمها؟ طيب هتجيب لكم تحت بقى ايه دراجز افكتنج بلازما ليفل اوف ديجوكسن لو قال لك السؤال ده في الامتحان دراجز افكتنج بلازما ليفل اوف ديجوكسن في دراجز هتزود البلازما ليفل في دراجز هتقلل كل اللي قلتهم هيزودوا البلازما ليفل الا ها؟ الا الميتوكلوبرامايد اللي هو برو كاينيتيك دراج هيزود الموتيليتي يقلل تمام هل يا ترى بقى في فارماكو دايناميك انتر اكشن واحنا كده واضح مش هتعرفوا تحكوا الا الديجيتال ها معقول الصفحتين اللي بعد تعالى بقى نشوف الديجيتال هيعمل ايه دايناميك ده يقول لي اهو فاكرين الديجيتال كان بيعمل هيك اوريدي ليه؟ بيزود الصوديوم والكلس يعني عشان هو بيشتغل على ايه؟ فاكرين الصم؟ فهي دي سايد فور بوتاسيوم فاكرين البوتاسيوم يخش والصوديوم يطلع اللي كان داخل من هنا اللي بيطلع الكالسيوم الديجيتال هيكون بيس مع البوتاسيوم صح انا بديلك جرعه معينه من الديجيتاليس وعارف انت هتكونديت مع السبيسيفيك كونسنتريشن اوف بوتاس. فحقيقه مثلا 20 بامب يعمل كده العكس اللي بدا نقول ايه اللي يحصل في نفس الكلام. لو طلعت الصدفه انا بكمبيت مع ايه 10 15 وقت الدوب دي وزوق ما بخش روح تمريش ال 10 15 انا هبرفع ما في حد بيكمبيت معايا اللي جاز عليه يقول لي الهايد والكابين الجو في كامل توكسيسيتي ولا تقلق ولا وش ان ما بتخليش حد بيكمبيت معاك بس دول اللي كانت تبقى السكس الطبيعي بقت مو السكس وعمليه تدريب ده هيلحق اه هو بيتلفت ليه دواء ليه لو ثيرابيوتيك اللي شبه البوتاسيوم مين واللي جاي عليه مغنيسيوم مغنيسيوم فلو قلل المغنيسيوم نفس البامب اللي بتدخل البوتاسيوم اما اللي جاي يقول لي الديجيتاليس لو اشتغل هيدخل ايه كالسيوم كتير هيبقى فاتح ولا اهل كالسيوم فاتح مدخل كالسيوم كتير فاللي جاي يقول لي لو الكالسيوم بره عالي الديجيتاليس هيدخل كالسيوم طبيعي بتاعه ولا كالسيوم كتير الكالسيوم كتير هيحصل كالسيوم اوفر لود جوه الهرم اللي جاي يقول لي لو الكالسيوم كتير هيحصل حاجة اسمها لو كالسيوم زاد جوه السيل والصوديوم زاد جوه السيل هيحصل ديليه اكتر ديمولاريزيشن. كل ما يزيد الكالسيوم وكل ما يزيد الصوديوم هيحصل ديليه اكتر ويحصل اريز او ثاني اشهر دواء في الدود اللي خدته يعمل لو خدته يعني مع الديجيتال هل العيان يخش في الحالة اللي احنا كما هيبو خليميا وهيبو كالسيم طيب اللي جدا هيبو ثلاث مشروع الفيزايد بيقلل البوتاسيوم وبيقلل المغنيزيوم وبيزود البوتاسيوم صح؟ هيقلل البوتاسيوم وقلل المغنيزيوم هيخلي الدواء يشتغل على بامب اكتر ويفتح كالسيوم ثاني اكتر هتقوم يزود الكالسيوم في البلاد والكالسيوم كله داخل جوه الهارت وعامل قلب يعني ده يعني لو خدت مع الديجيتاليس تنتسوا معناه الديجيتاليس مدخل كالسيوم وكالسيوم كتير بيعمل أرزم يقوم يديله تنتسوا معناه يفتحوا البيتا 1 ويفتحوا كالسيوم ثاني بالثاني يخش كالسيوم أكثر فيحصل مور كالسيوم أوفر لود ويحصل مور أقول تاني احنا متفقين من زمان ان الديجيتاليس بتدخل وعارفين من زمان ان البيتا 1 بتدخل ايه كالسيوم فاكرين ولا لا مش فاكرين لا البيتا 1 ها يبقى بقى ايه الهارت فتح فوقه على الاخر كده على الاخر دخل الشارع يجيب مكتوبة في الصالة كودة بين بريبولار بريماتي البي بي بي اس ده اختصار انترناشونال اسمه فينتريكولار بريماتور بي وفينتريكولار تاكيكارديا وفينتريكولار فايبريليشن الناطق قولي بتالي اللي ده كله حصل ليه ده حصل ليه الكادي ايه الميكانيزم بتاع الكادي ده العين جاله فينتريكولار ارزمي ليه جاله تاكي ارزمي ان الكالسيوم والصوديوم اتجمعوا في جوه الهارت صح الكالسيوم عشان ما بيطلعش الصوديوم عشان حصل ترانزيت اوبننج اوف صوديوم شانل دورينج الريتم بريم بوتاش دخل صوديوم ودخل كالسيوم وطلع بوتاسيوم كل ده بيساعد على ديفلوبمنت اوف لاكن طب هل ممكن العيان ده يجيله برادي ارجمنت لو جات قوي عنده الانجل توم تعمله برادي كارديا الدواء ده هيعمل جي اي تي ديستربنس انوركسيا ونوزيا وبومت ودايريا ممكن دواء الانجل توم بس اهم حاجه توم ايه البومتنج وبيستيموليت ودي ايرلي تبقى ليها مهمه جدا ساينز وسيمتوم اوف توكسيس هيعمل فيجوال هالوسينيشن قصدي الفيجوال ديستربنس وهالوسينيشن هيخلي العيان كل حاجه يشوفها ايه مونوكروماتيك عارفين يعني ايه مونوكروماتيك لون واحد يحصر في الدنيا كلها صفرا يخضر كل الدنيا ايه خضرا طب يحصل فيجوال ديستربنس نتيجه الاريتيشن اوف اوبتيك وبيعمل هالوسينيشن نتيجه انا على علي او على علي ولا هو اللي راح لو عيان جاء لك وعنده ديجيتال ترى كان بيقول ده لا ما تعمل عمل عمل افضل اول حاجه استخدمت لازم تدخل لازم تدخل في الاكل يبان بعد لازم تدخل في الديجيتال البوتاسيوم لوزنج دايركت عشان البوتاسيوم لوزنج دايركت هيعملوا هايبوكالينيا الهايبوكالينيا في الدم الدم طبعا لو واخد ايه؟ طاريا نمرة اثنين دي نقطة مهمة لو لقيت البوتاسيوم واطي لازم تديله بوتاسيوم هو ممكن يبقى عندي تكسير في المتاكسة معاك لو ما اروح تكسير لو المتاكسة واطي هادي المتاكسة مكولورات لو المتاكسة مش واطي والعين عنده هايبر كريمة هادي المتاكسة مكولورات هادي انت هو ممكن العين عنده هايبر كريمة يخش تكسير في التكسير لو خد اوبر دوز واحد عاوز ينتحر يخلص من الدنيا وبلاوي كده احلى دواء في الدنيا لا ما ولا لا من ولا اي حاجه اه خيانات يعني خيانات طاوله طبعا لو واحد كوبر دوز في الثالث ممكن تخش في مشكله كبيره جدا واللي كده هيقول لي هيجي لك هايبر كاليميا وبرضه عندك الناس اللي عندهم رينال ديسفانكشن لو خدوا البوتاسيوم هيحطوهم هايبر كاليميا العيانين اللي واخدين بوتاسيوم اكسبيرينت دايريتكس ها كان عندهم هايبر كاليميا وتاخد اوفر دوز بالثاني برضه بيخش اللي كده هيقول لي هي ايه الخطوره بتاعت التوكسيس بتاعت الشتات فاحنا الجمله ولكن